بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني في سورة الأنعام في الفوائد والمسائل التي علق عليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق إلى قوله وهو الحكيم الخبير. فيه مسائل، لا تزال النقطتين هذه، فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك، يعني تكمل العبارة. فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا. نعم، إذن هذه جزأها الشيخ. إذا واحد أشار عليك برأي أو بشيء يجرك إلى الردة أو إلى بدعة أو إلى معصية أو إلى شبهات، أجب بهذه المسائل التي في هذه الآية سيرتبها الشيخ. الأولى، نعم، الأولى: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا. نعم. إذن الأولى قل، قال تعالى قل، يعني صر يعني قابله بهذا الكلام. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أنترك الذي ينفع ويضر ونذهب إلى ما لا ينفع ولا يضر؟ هذا حتى عند العقول السليمة هذا فاسد. كيف ندبر عن هذا ونقبل على هذا؟ نترك القوي ونذهب للضعيف، نترك الحي الذي لا يموت ونذهب للميت. هذا أول جواب. نعم. الثانية: ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، كيف إذا تصور التائه في المهامه التي تهلك إذا هدي إلى الطريق، ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة. نعم. يقول تصور لو واحد تائه في صحراء في مهلكة ثم هدي إلى الطريق ورأى بلده، هو هل يترك بلده ويترك النجاة ويذهب مرة أخرى للمهلكة؟ ما يفعل هذا أحد. كذلك هنا: ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. هدانا الله، رأينا الصراط المؤدي للجنة وإلى رضوان الله، كيف نترك هذا ونذهب مرة أخرى للمهالك؟ هذا مثل اللي رأى بلده بعد أن تاه ثم يريد أن يذهب إلى المتاهة من جديد. هذا الجواب الثاني: ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. نعم. الثالثة: مشابهة من استجاب إلى الغيلان. نعم، جمع غول. الغيلان جمع الغول. ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، الذي أصابه استهواء الشياطين وتاه في الأرض. نعم. مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه. نعم. الرابع، هذا أنك تشابه، هذا تشابه من يدعوك إلى الهلاك وتستجيب له وتشابه، مأخوذ من قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. نعم. الرابعة: إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله، قولك إن هدى الله هو قل له بدل قولك قل له إن هدى الله هو الهدى، يعني جاوبه وقل له إن هدى الله هو الهدى. إذا زعم أنه ناصح لك وأن تعرف أنه مضاد للهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال في الآية: له أصحاب. هذا الحيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. نعم. الخامسة إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين، كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟ نعم، الخامسة تقول له وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نستسلم له بالتوحيد وننقاد له بالطاعة ونبرأ من الشرك وأهله. كيف أجيبك على عكس هذا؟ كيف وافقك على التبرؤ من الإسلام ونحن قد أمرنا لنسلم رب العالمين؟ لأن إذا دعاك إلى ما لا ينفع ولا يضر فقد دعاك إلى ضد الإسلام وترك الإسلام. نعم. السادسة أني مأمور بإقام الصلاة ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه. صحيح، أمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن يعني وأمرنا أيضا أن أقيم الصلاة، وإذا أجبتك إلى ما تدعوني إليه لا يمكن أن أقيم الصلاة، لأن يعني تكون صلاة بدون توحيد ما تنفع، تكون صلاة لغير الله. نعم. السابعة أني مأمور بمخافة الله واتقائه وأنت تدعوني إلى ترك ذلك. نعم، أن أقيم الصلاة واتقوه. نعم. الثامنة أنك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لي عنه ملاذ. نعم، وهو الذي إليه تحشرون، لن أهرب منه، سأحشر إليه، وأنت تأمرني أن أعاديه من الآن وأن أقاطعه، مع أني سأحشر إليه وسأرجع إليه. وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. نعم. التاسعة أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض. نعم، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، التوحيد، لأجل التوحيد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن تدعوني إلى ترك المسألة التي لأجلها خلقت السماوات والأرض. نعم. العاشرة أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء بأمر به لا بد من يوم يقول له فيه كن فيكون مع عظم شأن ذلك اليوم. نعم، خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، فأنت أمرني أن أتهاون بهذا الرب العظيم الذي أمره في قول كن، وسيأتي يوم يقول فيه كن فيكون. نعم. الحادية عشر أن قوله الحق، أن قوله الحق لا خلاف فيه، وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال. نعم، أيضا ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، قد توعدني إن أشركت ووعدني بالجنة إن وحدت، وأن تريدني أن أعكس الأمر، هذه كلها مسائل تجاوب بها على من دعاك إلى زيارة القبور، الزيارة الشركية، أو الخوف من غير الله، أو رجاء غير الله، أو التوكل على غير الله، أو أي شيء فيه إشراك، ليس خاص بالقبور أو بالأضرحة، لا، حتى لو دعاك أن تخاف من غير الله كخوفك من الله، تجاوب بهذه الأشياء، هذه الإجابات. نعم. الثانية عشر أن الملك كله له يوم ينفخ في الصور، فكيف تؤثر عليه فكيف تؤثر عليه مالا أو حالا أو جاها أو غير ذلك؟ نعم، وله الملك يوم ينفخ في الصور، هو سبحانه وتعالى له الملك مطلقا، اليوم وغدا وبعد غد، لماذا خصص هذا وله الملك يوم ينفخ في الصور؟ وهذه تشبه قوله مالك يوم الدين، لماذا قال وله الملك يوم ينفخ في الصور؟ لأن الملوك والأملاك تفنى في ذلك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فله الملك التام يوم ينفخ في الصور، وله الملك التام في هذه الدنيا، ولكن فيه أناس يزعمون أن لهم ملك، في الآخرة تفنى كل الأملاك، مالك يوم الدين. فأنت الآن تدعوني أن أوثر على من له الملك كله، أوثر عليه مال أو حال أو دنيا أو غير ذلك. نعم. الثالثة عشر أنه عالم السر وأخفى، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه؟ نعم، قال وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، فأنت تأمرني أن أفعل شيء لا يخفى عليه وهو عالم الغيب والشهادة. نعم. الرابعة عشر أنه الحكيم الخبير، فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاه، لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها، والله أعلم. نعم، الأخيرة قال عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الخبير أولا خبير بمعنى يعلم من يطيعه من يعصيه، ومن وحد من أشرك، وكم نسبة الشرك عند كل واحد، وكم حقق من التوحيد كل واحد، يعني براءة إبراهيم من الشرك ليست مثل براءتنا نحن، ولا براءة من هو أحسن منا، إبراهيم ما كان من المشركين مطلقا، صف نفسه من الشرك دقيقة وجليل، فهو خبير. والأمر الآخر حكيم، معنى هذا أنه ما يجعل إبراهيم مثل غيره، ليس مثل غيره من المشركين، ما يجعله مثل غيره من الموحدين، لأن يعني توحيده ليس كتوحيد غيره. فربنا حكيم وخبير، يضع الأشياء في موضعها. وأن تريدني أن أعكس هذا الأمر فأشرك به ولا أوحد. فسبحان الله، شوف تدبر الشيخ الآيات، يجزئها، هي فعلا مجزئة بس ما انتبه لها حتى يأتي عالم راسخ يوقفنا على هذا، كما فعل في آخر سورة يونس وفي أشياء كثيرة ستأتينا. فهنا هذه نقرأها باستمرار في الأعراف في الأنعام، ويقول لك الشيخ قف، ترى فيها 14 جواب تجاوب به على من دعاك إلى شر أو بدعة أو شبهة، تجاوب 14 جواب. قل يعني تكلم، أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. تجاوب بهذه 14 جواب كما فسرها الشيخ. عند ذلك يخرس هذا الذي يدعوك إلى الباطل. وكم من شخص حيران وله أصحاب يدعونه ويقولون الهدى عندنا ائتنا، كم من شخص حيران، سواء الأصحاب هؤلاء حقيقيين ولا افتراضيين ولا يقرأ كتبهم أو يقرأ في مواقعهم، وهو حيران وهم يقولون ائتنا. فإذن يتدبر هذه الآية، فيها الشفاء بإذن الله. أيضا الشيخ نفس الآية أيضا أجاب عليها. نعم. ونقل عنه أيضا. نعم. وأما قوله تعالى إيه؟ بلى، لا يدعونه الهدى اللي يظنونهم إنه هدى، هؤلاء يدعونه إلى الهدى، ولذلك الجواب عليهم إن هدى الله هو الهدى. الثانية المعرفة هي الاستغراقية، الهدى كله هدى الله. إيه؟ أما هذه الهدى العهدي اللي عندهم هم. نعم. وأما قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، إلى قوله وهو الحكيم الخبير، ففيه 14 جوابا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل. نعم، من يشير عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل. هنا الشيخ أيضا وضع اليد على الجرح، دائما ما يقولك تعال الباطل، يقول يا أخي هذا الكلام غريب، انظر إلى الناس، انظر إلى السواد الأعظم، انظر إلى الشعوب، انظر إلى العلماء، انظر إلى الدعاة، انظر، يعني أنت تأتي بدين جديد. فمن دعاك إلى السواد الأعظم إذا كان على باطل وأنت موقن أن هذا هو الحق وهو ملة إبراهيم، عندك هذه 14 جواب. نعم. لأجل ما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها. موافقة السواد الأعظم فيه مصالح الدنيا. نعم. ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه. نعم، الكلام هذا مأمور به مؤمن فقيه، هو اللي يستاهل من يخاطبه ومن يفهمه، وأما المطبوع على قلبه حتى مع وضوح الكلام ما ينتفع به. الآن الشيخ سيعيد 14 جواب يعني بتعبير آخر وهي نفسها. نعم. فالأول أن تجيبه بقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا تصوره كاف في فساده. رحمك الله، تصوره كاف في فساده، تصور فقط المسألة هذه فساده يغني عن إفساده. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونترك رب العالمين اللي ينفعنا ويضرنا، بس هذه العبارة كل من فيه ذرة عقل يفهم من هذا هو الحق. هذا الأول. نعم. الثاني ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، وهذا أيضا كذلك، وهذا أيضا بس مجرد تصوره يدل على فساده. نرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، كما مثل الشيخ قبل قليل، بعد أن رأينا البلاد والأعلام نرجع مرة أخرى للمتاهة والمهلكة. نعم. الثالث هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات ويبغض إليك موافقته. نعم، المثل الذي ضربه الله عز وجل كالذي استهوته، هذا مثل الكاف، كاف التشبيه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، مثل الإنسان المجنون اللي تخطفته الشياطين في الصحاري حيران ضايع، هذا يريدون الآن أن يترك الصراط ويصبح مثل اللي تخطفته الشياطين في المهالك، مثل اللي دعته الغيلان كما تقول العرب واستجاب لها وأصبح يجري في الصحاري تايه، هذا مثل اللي امتلأ رأسه شبهات وشكوك، وهذا مثله. يقول هو الجواب الثالث، تريدني أن أكون مثل هذا؟ المجنون الذي يركض وراء الغيلان أو وراء الأشباح. نعم. هذا يقول المثل أبلغ ما يرغبك في الثبات، لأنك إن تركت الصراط المستقيم ستكون مثل هذا المجنون التائه في الصحاري يتبع الأشباح. نعم. الرابع قولك له إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلان بدليل أكثر، فتجيبه بقولك إن هدى الله هو الهدى. الله يدره أبو عبد الله الشيخ محمد، إذا قالك الهدى في موافقة فلان وموافقة فلان وفلان قال وفلان قال، وش تجيبه؟ إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى. الهدى كما قال معاذ الحق أبلج عليه نور، إذا وافقوه الناس فبها ونعمة، وإذا ما وافقوه وأنت متبع لسلفك الصالح وعلمائك الراسخين ما عليك من قول فلان وفلان، إن هدى الله هو الهدى. لأن الأصحاب هذولا يقولون ائتنا، يدعونه للهدى اللي يظنونه هدى ويقولون ائتنا، وهو حيران قل إن هدى الله هو الهدى. نعم. الخامس أن تجيبه بقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فإذا أمرتني بالإسلام لفلان وفلان فالله أمرني بما لا أحسن منه. صحيح، أنت الآن تأمرني أن أسلم نفسي لفلان وفلان، وأنا مأمور أني أسلم نفسي لرب العالمين، وش تختار؟ تسلم قيادك ونفسك لفلان وفلان ولا تسلم نفسك لرب العالمين؟ أمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم أنفسنا ونستسلم وننقاد لرب العالمين، ونعم الشرف كل واحد لا بد أنه يستسلم وينقاد، لكن أشرف الناس من استسلم لله رب العالمين. هذا الخامس. نعم. السادس أن تقول وأمرنا بإقامة الصلوات، وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها، ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركهم، والذي أمرتني بموافقة والذين أمرتني، ولا يقيمها إلا الذين، أحسن الله إليك، ولا يقيمها إلا الذين أمرتني بتركهم، والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. صحيح، إذا تركت الموحدين وذهبت على رأيك أنت إلى المشركين، هذا لك ما يقيمون الصلاة، حتى لو صلوا ما يقيمونها ولا تقبل منهم، فأنا مأمور بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة لا تكون إلا في التوحيد ومع الموحدين. نعم. السابع أنا مأمورون بتقوى الله، وأنت تأمرني بتقوى الناس. صحيح، أنا مأمور أقيم الصلاة واتقوا، وأنت أمرني أن أتقي الناس، أتقي كلامهم، أتقي مخالفتهم، أتقي سبابهم وشتامهم وألقابهم، أتقي كذا، أتقي الغربة عندهم، أنت أمرني أن أتقي الناس، وأنا مأمور أن أتقي الله عز وجل. نعم. الثامن أن هذا الذي أمرتني بترك أمره هو الذي إليه تحشرون، كما قال السحرة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك إنا إلى ربنا منقلبون. نعم، أنت الآن تأمرني في الدنيا أن أترك أمر الله، مع أن مرجعي إليه، إليه المصير، إليه ترجعون، إليه تحشرون، إليه تنقلبون، فكيف الآن أطيعك أيام قلائل وأنا مرجعي ليس إليك، مرجعي إلى الله عز وجل. نعم. التاسع أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا مقتضى ما نهيتني عنه، والذي تأمرني به يقتضي أنه خلقها باطلا. صحيح، يعني الذي خلق السماوات والأرض بالحق مقتضى خلق لها التوحيد اللي تنهاني عنه، ولو أطعتك فيما تأمرني به يقتضي أن الله خلق هذا كله باطل، لأن خلقها باطل وجعل أذن للناس أن يشركوا به غيره. نعم. العاشر أن هذا الذي تأمرني بترك أمره إليه حشر هذا الخلق العظيم، إليه حشر هذا الخلق العظيم، ما دونه إلا قوله كن فيكون. ما دون حشر هذا الخلق العظيم إلا قول رب العالمين كن فيكون، كما قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فيقول هذا أنت أمرني أن أترك اللي سأحشر إليه ما دون حشري وحشر غيري إلا كلمة كن. الجواب الحادي عشر أن هذا الذي أمرتني بترك أمره قوله الحق، وقد قال ما لا يخفى عليك، ووعد عليه بالخلود في النعيم، ونهى عما أمرتني به، وتوعد عليه بالخلود في الجحيم، وهو لا يقول إلا الحق، فكيف مع هذا أطيعك؟ صحيح، كل كلامه واضح، قوله الحق وقولك أنت هو الباطل، كيف أطيعك؟ نعم. الثاني عشر أن له الملك يوم ينفخ في الصور، فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذابه ونعيمه دائمان، فما ترجو من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم؟ الشفاعات التي ساقطة كان إيه؟ التي ساقطة، التي كلها، التي كلها باطلة ذلك اليوم، كل الشفاعات باطلة ذلك اليوم إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. وقد بيّن تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار. بيّن تعالى وش معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار، قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، هذا معنى أنه مالك يوم الدين، ما في أحد يملك لأحد شيء، حتى الأنبياء ما يملكون لأنفسهم شيء. حتى جاء في بعض الأحاديث إن عيسى بمريم يقول: يا ربي نفسي نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني، كل الأنبياء تقول نفسي نفسي، سلم سلم، إلا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله وعده أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يقول: يا ربي أمتي أمتي. نعم. 13. أنه عالم الغيب والشهادة فلا يمكن التلبيس عليه، بخلاف المخلوق ولو أنه نبي. ولو كان نبي، المخلوق ولو كان نبي يمكن التلبيس عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلمة: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. أما عالم الغيب والشهادة لا يمكن التلبيس عليه، يعلم السر وأخفى. نعم. 14. أنه هو الحكيم الخبير فلا يجعل من اتبع أمره ولو خالف الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس، حاشاه من ذلك. ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة إذا قيل لهم: قد ذهب الناس فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم إلى آخرة. صحيح. الله أعلم. يقول كما تقدم هو الحكيم الخبير فلا يجعل من اتبع أمره ولو كان خالف الناس كلهم كمن ضيع أمر الله ولو وافق الناس كلهم، ما يجعل هذا مثل هذا، حاشاه من ذلك. ولهذا أهل التوحيد يوم القيامة يقال لهم في المحشر: قد ذهب الناس وأنتم واقفون ينتظرون ربهم، فيقولون: إنا قد فارقنا هؤلاء الناس في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليهم، فكيف نحن في الآخرة ما أحد يحتاج إلى أحد، كما قال القائل: كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فيقولون أهل التوحيد في العرصات: نحن قد فارقنا الناس في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليهم، فكيف ونحن في العرصات ما نحتاج إليه، نحن متعودين على فراق الناس. فهو الحكيم الخبير الذي لا يجعل من اتبع أمره ولو خالف الناس كمن ضيع أمره ولو وافق الناس، لأنه حكيم ولأنه خبير. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يزيد في الخلق ما يشاء. هذا هو العلم، العلم الذي تحاول العلماء أن تأتي بمثله وتعجز، العلم القريب المأخذ العميق اللي يوقفك سبحان الله العظيم على معاني الآيات. سبحان الله العظيم، هذا أشبه ما يكون بعلوم الصحابة، فهم عميق للآيات بدون تكلف. ما ذكر الشيخ، ما دخلك في متاهات النحو ولا القراءات ولا علوم الآلة ولا شيء، دخلك مباشرة فيما ينفعك أنت، في أعمق شيء في هذه الآية حتى تنتبع بها. نعم. وقال أيضا، قال شيخ الإسلام قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا الآية، يريد هؤلاء المنحرفون أن يفعلوا بالمؤمنين فيدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، ويريدون أن يرتد المؤمنون على عقابهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويصيرون حائرين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا نقل عن ابن تيمية، لكن الشيخ وفى فيها في الموضعين السابقين. الموضع الجديد قصة إبراهيم عليه السلام، وهذا عاد الشيخ إذا جاء أي شيء يتعلق بإبراهيم عليه السلام فإن الشيخ سبحان الله العظيم وفق الله توفيق بالغ. إبراهيم إمام الملة، إمام أهل التوحيد عليه السلام وعلى أنبياء الله كلهم، فنجعله إن شاء الله في درس مستقل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.